نعم يا مبارك، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال رحمه الله: وأما الاختلاف في متن الحديث فقد روي عن ابن أبي ذئب أنه قال في الحديث من فاتته الصلاة كما تقدم، وروي عنه أنه قال في حديث من فاتته صلاة، وروي عنه في حديث من فاتته صلاة العصر، وفي رواية له من فاتته الصلاة، وفي آخر الحديث قلت لأبي بكر ما هذه الصلاة؟ قال هي العصر. سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر الحديث. وفي رواية قال أبو بكر لا أدري. وقد خرج الإمام أحمد بالوجهين، وهذه الرواية إن كانت محفوظة فإنها تدل على أن الزهري سمعه من أبي بكر بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من سالم عن أبيه. وقد أشار الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله إلى أن الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه كما سبق، ويدل على صحة ما ذكره أن البيهقي خرج حديث ابن أبي ذئب ولفظه من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وزاد قال ابن شهاب فقلت يا أبا بكر أتدري أنت أية صلاة هي؟ قال ابن شهاب بلغني أن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال وراه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب، وقال في آخره قال الزهري فذكرت ذلك لسالم فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر. وأما رواية صالح بن كيسان عن الزهري المخرجة في الصحيحين فقد سبق لفظها، وهو إن في الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. ولحديث نوفل طريق آخر من رواية جعفر بن أبي ربيعة عن عراك بن مالك عن نوفل بن معاوية أنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. قال عراك فأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. خرجه النسائي، وخرجه أيضا من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. وخرجه أيضا من طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. ففي رواية ابن إسحاق وجعفر بن ربيعة أن عراكا سمعه من نوفل، وفي حديث الليث أن عراكا بلغه عن نوفل. قال أبو بكر الخطيب الحكم يوجب القضاء في هذا الحديث لجعفر بن ربيعة بثبوت اتصاله للحديث لثقته وحفظه. قال أبو بكر الخطيب إيه؟ الحكم يوجب القضاء الحكم يوجب القضاء في هذا الحديث لجعفر بن ربيعة بثبوت اتصاله للحديث لثقته وحفظه. قال ورواية الليث ليست تكذيبا، لأنه يجوز أن يكون عراك بلغه الحديث عن نوفل ثم سمعه منه فرواه على الوجهين جميعا انتهى. وخرج الطحاوي حديث ابن إسحاق بزيادة حسنة عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية وهو جالس مع عبد الله بن عمر بسوق المدينة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. فقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العصر. وهذه الرواية إن كانت محفوظة دلت على سماع عراك للحديث من نوفل وابن عمر. وقال البيهقي الحديث محفوظ عنهما جميعا، رواه عراك عنهما إما بلاغا أو سماعا، وهذا يدل على توقفه في سماع عراك له منهما. انتهى. أحسن الله. لا إله إلا الله، لا حول. المهم في هذا الحديث أبلغ تحذير من تفويت الصلاة وفوتها يكون بإخراجها عن وقتها عمدا. ومن أهل العلم من يرى أن من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنه بهذا يكفر. كثير منهم يقول لا يجزئه القضاء، بل عليه التوبة. وهذا الحديث فيه بعض الروايات من فاتته صلاة، وبعضها من فاتته صلاة العصر. الصلوات لا شك كلها فرض، فريضة الله من حيث الوجوب كلها واجبة. الصلوات الخمس كلها مكتوبة واجبة، لكن بعضها آكد من بعض وبعضها أفضل من بعض، وإلا كلها خمس صلوات كتبهن الله على عباده في كل يوم وليلة، وجعل لها مواقيت محدودة، فلا يجوز التفريط فيها حتى يخرج وقتها. فعلى المسلم أن يبادر إلى فعل الصلاة في وقتها، ومن تجب عليه الجماعة كالرجال عليهم أن يؤدوها مع الجماعة. حافظوا على الصلوات في الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر الله بإقام الصلاة وبالمحافظة على الصلاة، وأثنى على المحافظين وأثنى على المقيمين للصلاة والخاشعين فيها. فالصلاة هي أوجب الواجبات، أوجب الواجبات على المسلم الصلوات الخمس. ولا أقول الشهادتان، لأن أقول أوجب الواجبات على المسلم، والمسلم هو الذي أتى بالشهادتين.